بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك وتقبلها منا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 27 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ونبدأ بإذن الله عز وجل من باب قول المريض إني وجع. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب قول المريض إني وجع، أو ورأسا، أو اشتد بي الوجع. وقول أيوب عليه السلام: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت القدر، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. فدعا الحلاق فحلقه، ثم أمرني بالفداء. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال يحيى بن يحيى أبو زكريا قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، لقد هممت، أو قال: أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو قال: يدفع الله ويأبى المؤمنون. قال: حدثنا. نعم، لحظة. نحن يا أخوان قلنا أن الأسئلة نحن لا نجيب عليها، لأن الوقت لا يكفي، الوقت للقراءة والتعليق، ولذلك من عنده سؤال أو استفتاء يتوجه إن شاء الله بعد صلاة المغرب إلى جهة الإفتاء في المسجد النبوي، هنالك أماكن مخصصة للفتية، فنحن لا نجيب على الأسئلة. لكن هذا سؤال تكرر وله تعلق بدرس سابق، وسئلت أكثر من مرة، كأن الأخ يلح في السؤال، يقول: في درس سابق ذكرت، يعني تكلمت عن ذبيحة أهل البلاد الغير مسلمة من صعق وخلافه، بأنها ميتة ما لم تذبح بقطع الحلقوم والمريء والوجدين. يقول: أولا، أنا آكل اللحم والدجاج ولا أعرف إن كان مذبوحا أو لا. ثانيا، ماذا أفعل فيما أكلت سابقا؟ ما أكلت سابقا عفى الله عنها، أسأل الله أن يغفر لي ولك ويغفر للجميع. ما أكلت سابقا فأسأل الله أن يغفر لك. لكن ما أدري، أنت أو غيرك سأل نفس السؤال قبل يومين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: سموا الله أنتم وكلوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حق من لا نعرف أذكر اسم الله أو لا. السائل سأل أن الأعراب يأتوننا بلحمان لا ندري أسموا الله عليها أو لا، يعني نحن في شك، وهؤلاء الأعراب من هم؟ مسلمون. قال: يأتون الأعراب بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لا، فقال: سموا الله أنتم وكلوا. طيب، هؤلاء الأعراب من هم؟ مسلمون، والأصل في المسلم أنه يذكر اسم الله. وطعام أهل الكتاب حلال، لأن الله يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذا متى؟ حين كانوا يذكرون اسم الله عليه، لأن الله يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإن كان أهل الكتاب كحال الأعراب في ذاك الزمان حديث عهد بإسلام لا ندري أذكروا اسم الله عليه أو ما ذكروا، نحن نسمي الله ونأكل إذا كنا لا ندري. وهذا كان الحال قبل 20 سنة 30 سنة، كانت تأتينا لحوم من بلاد الكفر، نحن لا ندري أذكروا اسم الله عليها أو لا، فنقول بسم الله ونأكل. لكن الآن ندري أو لا ندري؟ الجواب ندري، ندري أنهم لا يذكرون اسم الله عليه، ندري أنهم لا يذكرون اسم الله عليه، يعني هذا أمر يقيني لم يعد كما كان سابقا، نحن لا ندري، فنأخذ بالبراءة الأصلية أنهم أهل كتاب وأنهم يسمون الله ويذكرون اسم الله، فلا ندري فنسمي الله ونأكل. لكن الآن ندري أو ما ندري؟ ندري، كتبت بحوث كثيرة في هذا المجال، وأنهم لا يذكرون اسم الله بل يصعقون، وهناك مقاطع كثيرة في اليوتيوب يصعقون البهيمة، الدجاج والخرفان والغنم والبقر، يصعقونها صعقا أو يضربونها ضربا طرقا على الرأس، وهذه وقيذة، هذه موقوزة، والله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة، هذه موقوذة لا يجوز أكلها. تقولهم أهل كتاب، أقول حتى ولو كان الذي ذبحها مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه ما ذبح الذبيحة، صعقها بالكهرباء حتى ماتت، أو طرقها بالمطرقة على رأسها حتى ماتت، أو أطلق في رأسها رصاصا كما نرى في هذه الشركات في بلاد الكفر، حتى ولو كان المباشر لها مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يجوز أكل هذه الذبيحة، هذه ميتة. لما؟ لأنه ما سمى الله عليها ولا ذبحها، إنما صعقها بالكهرباء حتى ماتت، أو طرقها بالمطرقة على رأسها حتى ماتت. فالعبرة بذكر اسم الله، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. هذا الحديث الذي مضى وشرحنا فيه وذكرنا هذا الكلام، مضى معنا هذا الحديث. إذن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم شرطين: ما أنهر الدم، يعني لا بد من الذبح حتى يخرج الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، يعني إن تخلف أمر من هذين الأمرين، ذكر اسم الله لكن ما أنهر الدم، لا يجوز أكله. سأل عدي بن حاتم قال يا رسول الله إني أرمي بالمعراض، قال ما أصاب بعرضي فلا تأكل فإنه وقيذ، وما خزق فكل. طيب هذا الذي رمى مسلم أو لا؟ مسلم صحابي، لكن إن ضربه بعرض المعراض هذا وقيذ ولو سمى الله، لأن الصائد لا يصيد إلا وقد سمى الله، يطلق الرصاص يقول بسم الله والله أكبر، يرمي السهم يقول بسم الله والله أكبر، يرمي بالمعراض بالرمح يقول بسم الله والله أكبر، فإذا ضربه بضرب بجانبه حتى ماتت البهيمة، مات الصيد، هذا وقيذ لا يجوز أكله مع أنه سمى الله، هذا وقيذ، موقوذة هذه لا يجوز أكلها، وإن كان الذي قتلها مسلم وإن كان سمى الله لكنه ما أنهر الدم. إذن لا يجوز أكلها إلا بشرطين: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. فسابقا نحن كنا لا ندري، هم أهل كتاب لا ندري أسموا أو لا، نحن نسمي كحال الأعراب الذين كانوا حديث عهد بإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يأتوننا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليه أو لا، قال سموا الله أنتم. الأصل أنهم سموا ذكروا اسم الله لأنهم مسلمون، وهنا أيضا الأصل أنهم أهل كتاب، والله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. لكن لما علمنا الآن من خلال التقارير والزيارات والبحوث والصور والأفلام أنهم لا يذبحون ولا يذكرون اسم الله عليه بل يصعقون صعقا، فهذه ميتة لا يجوز أكلها لأنه ما ذكر اسم الله عليها وما أنهر الدم، وشرط الحل هو قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. ولذلك أنا رأيت في بلاد الغرب، رأيت ذلك في فرنسا، المسلمون يتحرون هذا الأمر جيدا، الذين يعيشون في بلاد الغرب، أنت تذكر أنك عشت في بلاد الغرب، أنا زرتها، رأيت بعض بلاد الغرب فوجدت المسلمين هناك، لا أدري أنت كيف كان حالك أيها السائل، لكن رأيت المسلمين لا يشترون الدجاج من أي سوبر ماركت، قالوا لا نشتري إلا من المكان الفلاني، ويأتون قالوا انظر مكتوب بالإنجليزي أو بالفرنسي وبالعربي حلال حلال، قال هذا ذبح باليد وذكر اسم الله عليه. فيتحرون يعني المسلمون في بلاد الغرب، الأصل أنهم يتحرون وهكذا ينبغي أن يكون، فما مضى أسأل الله أن يعفو، وما يأتي ينبغي أن تتحرى إذا كنت في بلاد الغرب، تذهب إلى السوبر ماركت، هم حتى في المواد الغذائية الأخرى يكتبون، يعني وإن كانوا كفار فعندهم في بلادهم عندهم شيء من الصدق، يكتبون هذا خال من شحم الخنزيري مثلا، منتجات الألبان وكذا، هذا حلال ذبح على الطريقة الإسلامية، فهم رأيت المسلمين في بلاد الغرب يتحرون في الشراء، لا يشترون من أي سوبر ماركت إلا الذي لا يتحرى في دينه، وإلا الذي يحتاط لدينه لا يشترون إلا من أماكن معلومة معروفة. حتى رأيت المطاعم هناك يديرها مسلمون ويكتبون على الزجاج بالعربي وبلغتهم حلال عندنا لحم حلال باللغة العربية يكتبون. فكونك كنت في تلك البلاد ليس هذا عذرا، لأن المسلمين هناك يتحرون، فينبغي عليك أن تتحرى، ينبغي عليك أن تتحرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. كذلك هنا الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وهذا لا نقول أنه من المشتبهات، هذا الآن صار واضحا، الآن صار واضحا وهم يعلنون ذلك. وكما قلنا لكم البحوث بحثت والكتب كتبت، وهناك بحوث محكمة علمية تثبت أنهم يصعقون صعقا هذه البهائم، وبالتالي لا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها ولا يجوز الترخص في أكلها. يعني بعض الناس يقول والله أنا في بلاد الغرب، وفي بلاد الغرب يقول الله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هب أنه قدم لك لحم خنزير، وهذا وقع. أحد الإخوة يقول سافرت إلى بعض البلاد، يقول فطلبت طعاما، يقول فأتوا بطعام، يقول فأكلت حتى شبعت، وجدت الطعام لذيذا، يقول فصرت آتيهم كل يوم وأكل عندهم. وقبل رحلتي سألت هذا اللحم اللذيذ هذا اللحم ماذا؟ قالوا لحم خنزير، قالوا لحم خنزير. فهل يقال في مثل هذا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم؟ الجواب لا، لأن الله يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولحم الخنزير، فالإنسان يتحرى في أكله. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسه فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل كما يوعك رجلان منكم، قال لك أجران؟ قال نعم، ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. هذا كما قلنا بالأمس، كل بلية تبتلى بها حتى الشوكة شاكها تكتب في موازين حسناتك، إما أن يكفر الله عز وجل من سيئاتك أو يرفع من درجاتك، إما أن هذه المصيبة حتى لو شوكة دخلت في رجلك، حتى لو أصبت بصداع في رأسك، حتى ولو أصبت بألم مغص في بطنك، أي تعب كان أنت مأجور عليه إن احتسبت، إن صبرت واحتسبت وما جزعت فأنت مأجور، إما أن الله يحط عنك من خطاياك أو يرفع من درجاتك، أو يرفع من درجاتك. وكلنا ذو خطأ، ليس ثم معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك أحد معصوم، كل بني آدم خطاؤون. أحدهم جاءني قبل فترة قال يا شيخ أنا يعني أصبت بمصائب كذا وذلك لقوة إيماني ولقربي من الله عز وجل. قلت له سبحان الله، الله يقول ولا تزكوا أنفسكم، ولا تزكوا أنفسكم، فإياك أن تزكي نفسك. إذا أصبت بمرض لا تقول هذا لأني رفيع الدرجة عند الله رفيع المنزلة، لا، قل هذا بذنوبي، هذا بذنوبي. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى أهل الطائف ذكره أهل السير، فلما رموه بالحجارة نزل وجلس في أسفل الجبل، فكان من دعائه أن قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. هو رسول الله، هو رسول الله، ويخشى أن يكون الذي أصابه عقوبة لذنب، قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم. فكيف من بعده، خاصة مثلنا، نحن كلنا غرقنا في المعاصي غرقا، نحن معاصينا ربما من الأرض إلى السماء، ولو كانت للذنوب روائح لما استطعنا أن نجلس مع بعض، لما أطاق بعضنا بعضا، لو كانت للذنوب روائح، لكن الحمد لله الذي ستر. أسأل الله أن يديم علي وعليكم ستره الجميل، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه عنا، وأن يغفر لنا ما علمه وستره عن خلقه. فلو كانت للذنوب روائح والله ما اجتمعنا هذا التجمع. ذنوبنا يا إخوان كثيرة جدا جدا جدا، نحن ممن أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والخطايا، لكن أسأل الله أن يعفو. فإذا أصابك أمر، إذا أصابتك مصيبة فاعلم أن هذا بذنب أصبته. من أين نقول هذا؟ نقول هذا من قول الله عز وجل: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كل مصيبة تقع عليك بذنبك، وهذا خير لك، لأن هذا الذنب يكفر في الدنيا، خير من أن تلقى الله به، لأن كل مصيبة تنزل عليك يكفر الله بها خطاياك ويرفع بها درجاتك، فلأن تكفر الخطايا في الدنيا خير من أن تلقى الله بها. لكن أسأل الله أن يعفو عنا وعنكم، عفو الله أوسع من ذنوبنا. على كل حال، إذا أصبت بمصيبة عليك بالاستغفار، عليك بالتوبة والإنابة، يرفع الله عز وجل عنك ما نزل بك من البلاء والمحن. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة قال: أخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي في زمن حجة الوداع، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت: بشرط؟ قال لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث كثير. أن تدع ورثتك أغنياء في الهندية إنك أن تدع، وكذا أظنه عندكم في الهامش. في الهامش نعم. إنك أن تدع، قال: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: باب قول المريض قوموا عني. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا هشام عن معمر قال: وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر الخطاب رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده؟ فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم لغطهم. قال: باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن الجويد قال: سمعت السائب يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجرة. نعم. قال هذا السائب يقول: ذهبت بي خالتي، يعني لما كان طفلا صغيرا وكان مريضا، قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، يعني مريض، وفي لفظ: إن ابن أختي وجع، يعني مريض، وفي لفظ: قالت: إن ابن أختي وقع، يعني مريض، وفي لفظ: قالت: إن ابن أختي وقع، يعني وقع مريضا، فمسح على رأسه ودعا له وتوضأ له وجمع وضوءه، فأخذ الصبي هذا الوضوء وشربه، يعني هذا الماء الذي نزل من أماكن الوضوء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شربه استشفاء. وهذه مسألة قد تكلمنا عنها مرارا وفصلنا فيها القول. قال: ثم قمت من وراء ظهره حتى رأيت خاتم النبوة، وتكلمنا أن خاتم النبوة هي مثل زر الحجلة، والحجلة طائر تعرفونه كالحمامة، الحجل زر الحجلة يعني بيضة الحجلة، وخاتم النبوة كانت كبيضة الحمامة أو كبيضة الحجلة، خال كبيرة بمقدار بيضة الحمامة، حولها خيلان صغيرة كالثآليل، عليها شعرات هكذا جاء وصف خاتم النبوة بين كتفي نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب تمني المريض الموتى. قال حدثنا باب تمني المريض الموتى, وفي الهندية باب نهي تمني المريض الموتى. في الهامش كذا, في الهامش, في هامش اليونينية. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه, فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن ما كان إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني إياك أن تقول اللهم أمتني أو تقول يا ليتني أموت بسبب مصيبة نزلت عليك. هذه المصيبة التي نزلت عليك ما نزلت عليك إلا بتقدير الله عز وجل. الله قدر عليك هذه المصيبة, سواء كانت هذه المصيبة مرضا أو فقرا أو حاجة أو عوزا أو خوفا أو تسلط عدو أو هما أو غم, أيا كان ما نزلت عليك هذه المصيبة إلا بتقدير الله عز وجل. والمؤمن يرضى بما قدر الله له, ولذلك لا يجوز للمؤمن أن يقول ليتني أموت فأخلص من هذه المصيبة. هذا ليس حالنا, هذا حال الكفار. الكافر إذا ضاقت به الدنيا انتحر. لما؟ لأن متعته في الدنيا, لأن متعته في الدنيا, فإذا فاتته المتعة في الدنيا أراد أن يخرج منها ظنا منه أنه سيرتاح, وما يدري أنه سينتقل إلى عذاب أعظم. وأما المؤمن يعلم أنه على خير في كل حال, مهما نزلت عليه من مصائب وهموم هو في خير, هو في خير على كل حال. لما؟ لأنه إن صبر أجر, كما قلنا بالأمس عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له, وليس ذلك إلا للمؤمن. ولذلك مهما ابتليت بأمراض بأسقاط قل الحمد لله, قل الحمد لله. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا نزلت به, إذا نزل به كرب يقول الحمد لله على كل حال. وهكذا أنت, نزل بك خير قل الحمد لله, نزل بك ضر قل الحمد لله على كل حال. فهمنا؟ والله يحب من عبده أن يحمده. فإن أبيت إلا أن تدعو على نفسك بالموت قل ما علمك النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن كنت لابد فاعلا فقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذا كنت تأبى إلا أن تدعو على نفسك بالموت أدعو بهذا الدعاء, قل يا ربي أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي. أنت أدرى بما يصلح لي, أنت أدرى بما هو خير لي. إن كنت تعلم أن الخير في أن أحيا فأحيني, وإن كنت تعلم أن الخير لي في أن أموت فتوفني. قل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات, فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإن أصابنا. نعم اشتغل. وإن أصبنا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال إن أصحابنا, قال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب, ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به, ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال. يعني قد شفي, يعني قد شفي حتى صار يعمل ويبني حائطا له. نعم. قال ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم يوجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. نعم. وهذا لا يقوله من عنده, هذا يقوله عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يوجر في كل نفقة إلا فيما يجعله في هذا التراب, يعني في هذه المباني التي نحن نتطاول فيها في هذا الزمان. كل نفقة تنفقها, لقمة تأكلها أنت مأجور, تطعمها لأولادك أنت مأجور, تطعمها لزوجك أنت مأجور, إلا ما تضعه في هذا التراب. يعني هذه الأموال التي تضعها هذه من متع الدنيا, يعني فائدتها دنيوية لا أجر فيها, لا أجر فيها. أما النفقات الأخرى كالأكل واللباس في غير سفر سرف ولا مخيلة, في غير إسراف ولا كبر, حتى اللقمة التي تضعها في فم امرأتك أنت مأجور عليها. لكن ما تجعله في هذا التراب, يعني في هذه البنايات, هذا من متع الدنيا لا أجر فيه, لا أجر فيه. ولذلك كانوا يأخذون منها بالبلغة يعني ما يكفيهم، يبني لنفسه بيتا يسكنه ويؤويه، وما كانوا يتطاولون ولا كانوا يتفاخرون ولا كانوا يتكاثرون بها، لكننا نحن سلطت علينا الدنيا، أسأل الله أن لا يؤاخذنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدخل الجنة بعمله، يعني لو عبدت الله 1000 سنة، لا لو عبدت الله 1,000,000 سنة، لو عبدت الله منذ أن خلق الله الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ما استوجبت الجنة بعملك، يعني عملك لا يؤهلك لدخولك للجنة. إنما يدخل المؤمنون الجنة بفضل الله لا بأعمالهم. أعمالنا ما هي؟ يعني مهما عملت هل عملك هذا تستحق عليه الخلود الأبدي في الجنة؟ لا، إنما ذلك محض فضل من الله. ما من أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت؟ ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا بفضل الله عز وجل، إلا بفضل الله عز وجل، لا يدخله بعمله. وكذا كل الخلق لا يدخلون الجنة بأعمالهم، إنما يدخلون الجنة بفضل ربهم عليهم سبحانه وتعالى. أسأل الله أن لا يعاملنا بعدله، لو عاملنا بعدله هلكنا. أسأل الله أن يعاملنا بفضله، أن يتفضل علينا وأن ينعم علينا وأن يكرمنا كما أكرمنا بأن نجتمع في هذا المكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لنتدارس حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يكرمنا بأن نجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس. قال لا يتمنين أحدكم الموت، يعني لا تتمنى مهما نزل عليك بلاء لا تتمنى الموت. فأنت أحد رجلين، إما أن تكون محسنا وطول عمرك يزيد في إحسانك، إما أن تكون رجلا ذا صلاح فزيادة يوم في حياتك خير لك، لأنك تصلي في هذا اليوم 5 صلوات وتسبح وتكبر وتهلل وتذكر الله وتقرأ القرآن وتتصدق وتنفق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقابل الناس بوجه بشوش، كل هذا أنت تؤجر عليه. فلو مت قبل بيوم حرمت من أجور هذه الأعمال. إذن كل يوم أنت تعيشه في الدنيا تزداد حسنات، حتى تبسمك في وجه أخيك تتصدق على نفسك. قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. بعض الناس سبحان الله ابتلي بعباسة الوجه، ما يخرج إلا وهو عبوس. يا أخي ابتسم، يا أخي يا أخي الدنيا حلوة، يا أخي اضحك، صدقة ببلاش، تضحك في وجه الناس وتكتب لك صدقات. أما تخرج هكذا بوجه مكفهر مقطب الحاجبين، يا أخي ليش تحرم نفسك من هذه الأجور وتدخل الحزن في قلب أخيك؟ لكن لما تتبسم في وجوه الناس تدخل السرور في قلوب المؤمنين وتكسب حسنات بقدر ما تتبسم في وجوه إخوانك. إذن كل يوم أنت تعيش تزداد حسنة، هذا إذا كنت محسن. وإن كنت مسيئا تزيد لنفسك من فرصة التوبة. قال وإما مسيئا فيستعتب، يعني يتوب، يعني تزيد الفرصة لنفسك بدلا من أن تنقطع الفرصة عليك. حتى ولو كنت صاحب معاصي وأسرفت، زيادة يوم في حياتك زيادة فرصة للتوبة، لأن التوبة تقبل ما لم تغرغر يا عبد الله، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. أما إذا بلغت الحلقوم أغرق باب التوبة بالنسبة لك، إذا بلغت الروح الحلقوم انتهى، لكن قبل ذلك التوبة معروضة عليك. فزيادة يوم معناها زيادة فرصة ليوم لأن تتوب تراجع نفسك. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. قال باب دعاء العائد للمريض. وقالت عائشة بنت سعد عن أبيها اللهم اشف سعدا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو قال أتي به أحسن عليكم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا أو أتي به قال أذهب البأس رب الناس رب الناس قال أذهب البأس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وقال قال عمرو بن قيس وإبراهيم بن طهمان عن مصر قال عمرو بن أبي قيس ما عندك الله أبي؟ عندي ها؟ عندي أبي في؟ طيب يلا اقرأ. قال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى قال إذا أتي بالمريض فذكر مثله. وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده وقال إذا أتى مريضا فذكر مثله. قال باب وضوء العائد للمريض. قال حدثنا محمد بن بشارة قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ فصب علي أو قال صبوا علي فعقلت فقلت لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث. قال فنزلت آية الفرائض. قال باب من دعا برفع الوباء والحمى. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وبلال. قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك. قالت وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي إذخر وجليل وهل أرد يوما مياه مجنة وهل تبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. نعم كانت المدينة أوبأ أرض الله عز وجل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أرضا وبيئة أشد أرض الله وباء لا يدخلها إنسان إلا ويصاب بوبائها ولذلك كان قل أن يدخلها إنسان من غير أهلها إلا ويمرض وربما مات. وتقول عائشة كما مر معنا في رواية أخرى لهذا الحديث تقول وكان بطحان يجري نجلا. بطحان تعرفونه هذا الوادي وهو أحد أودية المدينة المشهورة وادي بطحان. تقول كان يجري نجلا يعني ماء آسنا لسوء هواء المدينة لكثرة الأمراض والجراثيم والأوبئة حتى أن ماء الوادي هذا ماء أسود منتن. تقول وكان بطحان يجري نجلا. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام مرض جماعة من الصحابة أصابتهم أصابهم وباء المدينة فاجتمع عليهم همان. الهم الأول خروجهم من أوطانهم والإنسان يألف الأرض الذي ولد فيها ونشأ وخروجه من وطنه صعب على النفس ولذلك قرن الله عز وجل الخروج من الأوطان بقتل النفس في الشدة فقال ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فقرن الخروج من الديار بقتل النفس قال ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا. فهم خرجوا من ديارهم ودارهم أية دار أفضل أرض الله عز وجل وهي مكة شرفها الله عز وجل مكة شرفها الله أقدس أرض الله عز وجل وأطهر أرض الله عز وجل وأشرف أرض الله عز وجل. فانتقلوا من موطنهم الذي هو أفضل أرض على وجه الأرض إلى أرض هي أوبأ أرض الله عز وجل. فخرجوا من الأوطان وهذا مؤلم واجتمع عليهم هم آخر وهو هذا المرض. فمرض أبو بكر رضي الله عنه أصيب بحمى المدينة ومرض بلال. وبلال أين هو؟ في بيت أبي بكر لأنه مولاه. فذهبت عائشة تعود والدها هذا قبل ضرب الحجاب قبل نزول آية الحجاب لأن الحجاب نزل متأخرا حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهذا كان في أول الأمر. فجاءت تعود أباها فدخلت وإذا أبو بكر مريض في جانب وبلال في جانب في مكان واحد، هذا مريض وهذا مريض، هذا محموم وهذا محموم. فقالت: يا أبتي كيف تجدك؟ يعني كيف حالك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ فأبو بكر يقول بشدة همه ومرضه وحنينه إلى وطنه وبلده، يقول: كل امرئ مصبح في أهله، يعني إلا نحن، كل الناس في أوطانهم في أمن وأمان إلا نحن، إلا نحن غرباء بعداء عن أوطاننا. قال: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وتقول: يا بلال كيف حالك؟ فيقول بلال: ألا ليت شعري، يعني هل يأتي يوم أرجع إلى مكة وأرى تلك الجبال حتى يبدو لي جبل؟ قالوا: هل تبدو لي شامة وطفيل، شامة جبل وطفيل جبل من جبال مكة، وهل أرى إذخرها وأرى مياه مكة؟ يعني هل من شدة يأسه يستبعد أن يأتي ذاك اليوم أنه يرجع إلى وطنه؟ فيقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة، يعني ولو ليلة واحدة أرجع وأنام بمكة، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أريد يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل؟ ثم يقول: اللهم العن أمية بن خلف، والعن أبا جهل بن هشام، والعن الوليد بن المغيرة، والعن فلانا وفلانا، أخرجونا إلى أرض الوباء من أرضنا التي نحب، أخرجونا من أرض، أخرجونا إلى أرض الوباء يعني المدينة، من أرضنا التي نحب يعني مكة، يعني لولا أولئك الظلمة ما خرجنا، لكن لظلمهم اضطرنا أن نخرج ونأتي إلى أرض الوباء. فسمعت عائشة رضي الله عنها ذلك فأتت إلى بيتها وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وأهلها، فقال ماذا قال؟ قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، اللهم باركها لنا وطيبها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. الجحفة تعرفونها بجوار رابغ، قريبا من رابغ. فنقل الله حمى المدينة إلى الجحفة، فطابت طيبة بدعاء الطيب صلى الله عليه وسلم، فصارت أطيب أرض الله عز وجل، فصارت أطيب أرض الله سبحانه وتعالى، ولا والله ليس ثم أرض أطيب منها على وجه الأرض. والخلاف في التفضيل، الجمهور على أن مكة أفضل، والمالكية يرون أن المدينة أفضل، وهو قول عمر رضي الله عنه وقول عبد الله بن عمر وطائفة من الصحابة أن المدينة أفضل من مكة، ونحن في هذا مالكيين. تقول المتعصب: مو مشكلة، مو مشكلة، يعني كفى أن نقتدي بمالك رحمة الله عليه، وقبل مالك وأفضل من مالك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنحن على مذهب عمر في هذا ومذهب عبد الله بن عمر. عمر رضي الله عنه كان يرى المدينة أفضل من مكة، وهو قول جماعة من الصحابة، وإن كان الجمهور على تفضيل مكة على المدينة، لكن لا خلاف أن البركة في المدينة أعظم من مكة، لما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. هذا ما فيها خلاف، هذه ما فيها خلاف، لا فيها مالكي ولا فيها شافعي، هذه كلنا سواء، المدينة أبرك من مكة، بل البركة فيها ضعفي ما في مكة، البركة في المدينة ضعفي ما في مكة من البركة. والأفضلية فيها خلاف، فأبو حنيفة والشافعي وأحمد يرون أن مكة أفضل من المدينة، ومالك يرى المدينة أفضل من مكة، وفي كل خير، لكن لا شك أنها أطيب هواء، ليس فيها شيء من الأمراض، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعون لا يدخل المدينة، لا يدخل المدينة ولا يدخلها شيء من هذه الأوبئة التي تفتك بالناس، ولذلك ذكر أهل العلم أن الطاعون قد يدخل مكة، وذكروا أنه دخلها حتى في القرون المتأخرة، لكنه لا يدخل المدينة أبدا. وهذا ذكره الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه، في كتابه إيش؟ بذل الماعون في فضل الطاعون، له كتاب مطبوع اسمه بذل الماعون في فضل الطاعون، فذكر أن الطاعون قد يدخل مكة وقد دخلها، يذكر في حوادث بعض السنين دخل، لكن المدينة لا يمكن أن يدخلها الطاعون أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها، فصارت هي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحب إلى الصحابة من مكة، لأنه قال حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، فصارت المدينة أحب إليه من أشد حبا إليه من مكة، لأنه قال أو أشد. ولذلك كان إذا قدم المدينة أسرع السير إليها، إذا جاء من بعيد ورآها من بعيد أسرع السير إليها حبا لها. ولما قدم من تبوك في غزوة تبوك ورأى جبل أحد من ورائه فقال هذه طيبة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال كتاب الطب. قال باب ما نزل ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا. يا إخوان هذا الكتاب من أهم الكتب، كتاب الطب في صحيح البخاري في من أهم الكتب، فيه بعض الأدوية والعلاجات النبوية في هذا الكتاب، وهو كتاب الطب من صحيح البخاري، ذكر فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى جملة من العلاجات النبوية والأدوية النبوية التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم، فركزوا معنا قليلا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عمر بن سعيد ابن أبي الحسين قال حدثنا عمر قال حدثنا عمر بن أيوة لا تقول عمري عمر قال حدثنا عمر بن سعيد عن ابن سعيد ابن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عطاء بن رباح يا عبد الله أعرب الكلام قال حدثنا محمد المثنى قال أيوه يلا ماشي أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عمر بن سعيد حدثنا محمد بن المثنى يا حبيبي محمد بن المثنى أحسن الله يلا يا عبد الله يلا قال حدثنا وكل يوم في تقدم يا عبد الله الحمد لله إن شاء الله ترجع بعد العطلة وانت قارئ ممتاز بإذن الله عز وجل يلا إن شاء الله. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. قال باب هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن يعني خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. قال باب الشفاء في ثلاث. قال حدثني الحسين قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثني مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في ثلاث شربة عسل وشربة الشفاء في ثلاثة. عندك في ثلاثة أو في ثلاث؟ أحسن الله إليكم. قال الشفاء في ثلاثة. نعم. قال شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهى أمتي عن الكي. قال رفع الحديث ورواه القمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحجم. نعم هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء دواء في هذه الثلاث، في شربة عسل وفي شرطة محجم وفي كية نار، لكنه يقول أنهى أمتي عن الكي، وفي لفظ قال وأكره الكي، لأن الكي تعذيب، وإن كان فيه شفاء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرهه لما فيه من التعذيب والتأليم، لكنه مع ذلك استعمله مع سعد بن معاذ حين كواه لما أصيب في أكحله بسهم، كواه النبي صلى الله عليه وسلم ثم التهب الجرح فكواه أخرى ثم كواه أخرى، وكذلك كوى عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الكي لكنه كرهه، يعني لا يصار إليه إلا عند الضرورة. وأحيانا يا إخوان بعض الأمراض لا علاج لها فيما بين أيدي الناس إلا الكي، يعني بعض أنواع الجلطات التي يصاب فيها الناس في رؤوسهم قد يهلك فيها الإنسان، يصاب بجلطة معينة يعرفها الأطباء، عندنا الأطباء الشعبيون يعرفونها، فتذهب به إلى المستشفى قد ما يعيش يموت، لكن تجد بعض الأطباء يعرف موضعا معينا في موضع التخثر، فإذا كوي قام من ساعته قام من ساعته كأنه ما به بأس. فالكي لا شك أن فيه علاج، لكن لا يصار إليه إلا إذا لم يجد الإنسان من ذلك بد، لكن إن وجد علاجا آخر لا يصار إليه لما فيه من التأليم والتعذيب. ولذلك قال أنهى أمتي عن الكي. ليس النهي هنا نهي تحريم، إنما نهي كراهة، لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الكي مع سعد بن معاذ رضي الله عنه ومع عثمان بن مضعون رضي الله عنه. وأما العسل فلا إشكال في أنه شفاء، لأن الله عز وجل نص عليه في القرآن فقال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فلا شك أن العسل فيه شفاء للناس. وكذلك الحجامة، كذلك الحجامة. ولذلك قال وفي هنا ماذا قال؟ في شربة عسل وشرطة محجم، شرطة محجم يعني قطعة محجم. فلا شك أن الحجامة فيها شفاء إذا وافقت الداء، يعني إذا وافقت الحجامة موضع المرض وأذن الله عز وجل بالشفاء يشفى بإذن الله عز وجل. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد ابن عبد الرحيم قال أخبرنا سريج بن يونس أبو الحارث قال حدثنا مروان بن أبي شجاع ابن شجاع قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. قال باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى فيه شفاء للناس. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم أو قال يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي وما أحب أن أكتوي. هو يقول صلى الله عليه وسلم ما أحب أن أكتوي، لكنه بيّن أن فيها شفاء إن وافق موضع الداء، أما إذا أخطأ موضع الداء لا تأثير له. ولذلك هنا ماذا قال؟ قال أو لذعة بنار توافق الداء، توافق موضع الداء. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي بطنه، فقال اسقه عسلا، ثم أتاه الثانية فقال اسقه عسلا، ثم أتاه فقال فعلته، قال صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا، فسقاه فبرأ. قال باب الدواء بألبان الإبل. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت بن أنس أن أنس رضي الله عنه قال كان بهم سقم، قالوا يا رسول الله آونا أو قالوا أطعمنا، لا آونا وأطعمنا. أحسن الله إليكم. قالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا، فلما صحوا قالوا إن المدينة وخيمة، فأنزلهم الحرة في ذود له فقال اشربوا ألبانها، فلما صحوا قتلوا الراعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده، فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه، يكدم. نعم أحسن الله إليكم. قال يكدم الأرض بلسانه حتى يموت. قال سلام فبلغني أن الحجاج قال لأنس حدثني بأشد عقوبة عاقب النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه بهذا فبلغ الحسن فقال وددت أنه لم يحدث. فقال الحسن يعني البصري وددت أنه لم يحدث، لأن الحجاج ممن يأخذ اللقمة من فم القدر، يعني بس يأخذ الكلمة ويروح يطبق ولا يعرف ملابسات القضية. فقال الحسن ليته ما حدثه، يعني أنس. هذه واقعة حدثت في المدينة، وهي أن قوما من الأعراب قدموا من عكل وعرينة إلى المدينة فأصابتهم لأواء المدينة، هذا قبل أن تنقل الحمى من المدينة، أصابتهم بعض أمراض المدينة. وفي لفظ قال أصابهم الموم، والموم هو ورم في البطن، هو ورم في البطن ينتفخ البطن بسببه. وبعض المعاصرين يقول هو السرطان، الله أعلم أهو أو لا، الله أعلم. لكن المتقدمون من أهل العلم قالوا الموم هو ورم في البطن، هو ورم في البطن، فأصيبوا بهذا المرض أجارنا الله وإياكم. فقالوا يا رسول الله نحن استوخمنا المدينة، نحن لا نستطيع أن نعيش في المدن، نحن نعيش في الصحراء. فأمرهم أن يخرجوا إلى الصحراء، قال اخرجوا إلى ظاهر الحرة فإن لنا بها لقاحا، واللقاح هي الإبل، هي النوق الحلوب، فاشربوا من ألبانها، وفي لفظ فاشربوا من ألبانها وأبوالها. فخرجوا، وكانت هذه الإبل لنبينا صلى الله عليه وسلم ترعى في سفح عير. تعرفون عير يا إخوان؟ وانت رايح لمكة، وانت ذاهب إلى مكة في طريق الهجرة، إذا حاذيت الميقات يكون الميقات عن يمينك، وثم جبل عن يسارك، جبل كبير ضخم مستطيل، هذا الجبل يسمى جبل عير، هذا حد المدينة الجنوبي، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم إبل، إبل له وإبل من إبل الصدقة، كلها معا ترعى في سفح عير هناك، في سفح عير. فأمرهم أن يخرجوا هناك، فخرجوا ومكثوا أياما يشربون من ألبانها وأبوالها، ولا شك أن ألبان الإبل فيها شفاء، أنها دواء. فشربوا، فلما شربوا صحوا، وذهبت تلك الأسقام التي كانت في بطونهم. فلما طابوا من أمراضهم نظروا، وإذا تلك الإبل عدد قطيع من الإبل سال لعابهم عليها، ففكروا كيف يفعلون، أرادوا سرقتها، وما وجدوا أحدا يسرقونه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فارتدوا بعد إسلامهم وعدوا على رعاة النبي صلى الله عليه وسلم، رعاة الإبل، هؤلاء الصحابة الكرام الذين كانوا رعاة لهذه الإبل، إبل الصدقة وإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذوا الإبل وسمروا أعينهم، يعني أتوا بمسامير من حديد وضعوها على النار ثم أدخلوها في أعينهم حتى ذابت، فسمروا أعينهم، أعين من؟ الرعاة. ثم قطعوا أيديهم وأرجلهم، قطعوا أيديهم وأرجلهم، تركوهم ينزفوا حتى ماتوا. ثم سرقوا الذود، سرقوا القطيع وفروا. أغبياء يعني، وين تروحوا؟ ما انتوا راكبين طيارات؟ يعني الإبل مهما كانت لن تكون بسرعة الخيل. هذه الحادثة فعلوها متى؟ وقت الفجر. وجاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الناس قتلوا رعاتك، قتلوا رعاة الإبل، وقتلوهم بطريقة بشعة، يعني فقعوا أعينهم بحدائد محمى، وقطعوا أيديهم وأرجلهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة على الخيل، خيل سريعة أسرع من الإبل، فما ارتفع الضحى إلا جاء بهم مقيدين. ما ارتفع الضحى يعني ما انتصف النهار إلا جاء بهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، يعني يفعل بهم ما فعلوه هم بالرعاة، الذي فعله بالرعاة يفعل بهم. فأمر بسمر أعينهم كما سمروا أعين الرعاة، وأمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، من خلاف يعني اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، كما فعلوهم في رعاة إبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتركهم ينزفون كما تركوا الرعاة ينزفون حتى ماتوا. والحجاج تعرفون كان يتفنن في التعذيب، فأرسل إلى أنس قالوا تعال، إيش أعظم عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن ينفذ أشد عقوبة يعرفها. فقال له أنس هذه العقوبة. فبلغ الخبر الحسن البصري، والحسن البصري تلميذ أنس، فقال ليته ما أخبره، ليته ما قال له، لأنه ليس كل علم يبث لكل الناس، في ناس لا يتصورون العلم. ولذلك مضى معنا في البخاري من حديث ابن مسعود ومن حديث علي أن أحدهما قال ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كنت عليهم فتنة، والثاني قال حدث الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ الحجاج، الحجاج رجل فتاك، فتاك، فلما يسمع مثل هذا الحديث يذهب على طول ثاني يوم يطبق. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قصاصا في أولئك، أولئك ارتدوا بعد إسلام وقتلوا رعاة النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا المسلمين بهذه الطريقة البشعة، وسرقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأفسدوا في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل بهم قصاصا ما فعلوهم، والحجاج قد يأخذ هذه العقوبة ويطبقها على أي مسلم. ولذلك قال الحسن هنا، قال إيش قال؟ ها؟ فبلغ الحسن فقال وددت أنه لم يحدثه، يعني يا ليت أنسا ما حدثه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب الدواء بأبوال الإبل. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اجتووا في المدينة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه، أحسن الله إليكم يعني الإبل، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال قتادة: فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. وهذا قلناه سابقا، قلنا أن هذا كان قبل نزول الحدود، قبل أن تشرع الحدود. قلت هذا لكم سابقا؟ نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب الحبة السوداء. تعرفون الحبة السوداء يا إخوان؟ وهي الشونيز. الذي لا يعرف الحبة السوداء هي الشونيز. تعرفون الشونيز؟ هي الحبة السوداء. وبات يقدح طول الليل فكرته وفسر الماء بعد الجهد بالماء. الحبة السوداء ما تعرفونها؟ اللي فوق التميز بعضهم يضعها، الحبة السوداء معروفة. نعم يا حبيبي اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب الحبة السوداء. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمريض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة السوداء فخذوا منها خمسا أو قال سبعة فخذوا منها خمسا أو سبعة فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. السام يعني الموت، يعني غير الموت أي مرض الحبة السوداء دواء له. نعم. قال: قلت: وما السام؟ قال: الموت. قال: نعم. كيف تفعل؟ هذه الوصفة الطبية، هذه الوصفة ابن أبي عتيق هو ابن أخي عائشة رضي الله عنها، هو ابن أخي عائشة، يعني عائشة هي عمته، فينقل هذه الوصفة عن عائشة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تأخذ خمس حبات أو سبع حبات وتسحقها ثم تخلطها بزيت الزيتون وتقطرها في أنف المريض من هذا الجانب ومن هذا الجانب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرنا أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. قلت لكم الحبة السوداء هي الشونيز، والشونيز هي الحبة السوداء. نعم، حبة البركة. نعم، بعضهم يسميها حبة البركة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب التلبينة للمريض. قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل. في حبان وفي حبان، حبان شخص آخر، هذا حبان. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض والمحزون على الهالك. قالت: كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. قالوا: التلبينة هي فساء من شعير ونحوه، لا أدري كيف يصنع، لكن كانت عائشة تسميه البغيض النافع. البغيض قالوا لأن طعمه غير مستساغ، فلا يستسيغه الإنسان حين يشرب هذا الحساء، لكنه نافع يقولون، لكنه نافع. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: حدثني علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع. قال: باب السعوط. قال: السعوط هو الاستعاط، والاستعاط هو وضع الدواء في الأنف. الاستعاط يكون من خلال الأنف، فإذا وضعت الدواء في الأنف قطرته قيل استعط، استعط فلان يعني وضع الدواء من أنفه. نعم، كالقطرات، قطرات الأنف ونحوه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. واستعطى. قال: باب السعوط بالقسط الهندي البحري، وهو القسط مثل الكافور والقافور. نعم، تعرفون القسط الهندي؟ نعم، القسط الهندي غير القسط البحري، ولذلك في النسخة الهندية قال: باب السعوط بالقسط الهندي والبحري. الهندي، نعم، الهندي أغمق والبحري أفتح، والبحري أفتح. والذي لا يعرفه يسأل العطارين، يسأل العطارين. هو نوع من الدواء، هو نوع من الدواء، فالنبات يعني، النبات يسمى القسط الهندي والآخر يسمى القسط البحري، ويقال بالكاف الكست، الكست والقسط، كما يقال الكافور بالكاف والقافور بالقاف. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وهو الكست مثل الكافور والقافور، مثل كشطت نزهت، وقرأ عبد الله قشطت. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة، يستعط به، قال: يستعط به من العذرة، ويلد به من ذات الجنب. العذرة نوع من المرض، لا أدري ما هو، وذات الجنب كذلك. فقال: يستعط به من العذرة، يعني إذا كان الإنسان به مرض العذرة يستعط به، يعني من أنفه، ويلد به من ذات الجنب، يعني يلد من فمه. نعم، قال: أحسن الله إليكم. قال: ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام، فبال عليه فدعا بماء فرش عليه. نعم. قال: باب أي ساعة يحتجم، واحتجم أبو موسى ليلا. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وقال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. يعني الصحيح من قول أهل العلم أن الحجامة لا تفطر في أصلها، لكن ربما تضعف الصائم فيضطر إلى الإفطار إن احتجم. إذا كنت صائما واحتجمت ربما تضعف عن إكمال الصوم فتضطر لي الفطر، ولذلك نهي عن الحجامة في الصوم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب الحجم في السفر والإحرام. قال ابن بوحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال: باب الحجامة من الداء. يعني حين احتاج إلى ذلك في الطريق صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل وهو محرم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقالوا: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. نعم. قال: حدثنا سعيد بن تريد قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو وغيره أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمرو بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيه شفاء. قال: نعم. لما عاده وإذا هو مريض قد خرج له خراج فقال: لا أبرح حتى تحتجم. قال: والله إن الذباب ليقع عليه فأتأذى. فكيف تريد الحجام يقطعه؟ لو الذباب وقع عليه يعني لا أستطيع أن أضع أصبعي عليه، على الخراج الذي كان في ظهره. يقول: مجرد المس يؤلمني، بل لو وقعت الذبابة عليه، مع أن الإنسان ما يشعر بوقوع الذبابة على بدنه، يقول: أتألم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث: لا أبرح حتى تحتجم. ثم أرسل للحجام فجاء الحجام وإذا الخراج مليء فشرطه وحجمه فبرأه، يعني خرج ما كان في الخراج، في هذا الخراج الدمل، من يعني ما يكون في داخله، فبرأ وطاب. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب الحجامة على الرأس. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن أبو حينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. قال: وقال الأنصاري وأخبرنا هشام بن حسان قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه. قال: باب الحجم من الشقيقة والصداع. قال: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا ابن

قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. ولما جاء وفد ثقيف ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه: إنا قد بايعناك فارجع، إنا قد بايعناك فارجع، يعني لا تأتي وتؤذي الناس، تدخل المسجد والمسجد مليء بالناس وتؤذيهم. ومر عمر رضي الله عنه بالبيت يطوف، وإذا بامرأة مجذومة تطوف بالبيت بالكعبة، امرأة مجذومة تطوف، فقال لها: يا أمة الله اتق الله واقعدي في بيتك لا تؤذي الناس. يعني هذا مرض ابتلاك الله به، هذه بلوى نزلت عليك، ابتلاء نزل عليك، فلا تؤذي الناس، اجلسي في بيتك واحتسبي الأجر واصبري. فذهبت وجلست في بيتها وصارت لا تخرج، تبقى في بيتها لا تخرج امتثالا لأمر عمر، إلى أن مات عمر. فلما مات عمر جاءها إنسان قال: إن الذي كان نهاك أن تخرجي قد مات فخرجي، إن الذي نهاك أن تخرجي مات فخرجي. قالت: لا والله لا أطيعه حيا وأعصيه ميتا، لا أطيعه حيا وأعصيه ميتا، يعني أطيعه حيا وميتا، هو أمرني أن لا أخرج، ثم في خروجي من بيتي ضرر على الناس، يعني أعدي الناس، فبقائي في البيت أفضل، هذا هو الأصل. لكن هذا الحديث مشكل يا إخوان، أين الإشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث ينفي العدوى وفي آخر الحديث يثبت العدوى. ماذا قال؟ قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قال: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. إذا رأيت الأسد كيف تفر؟ خوفا من أن يأكلك، كذلك إذا رأيت مجذوما فر عنه وابتعد كما تفر من الأسد، فر منه، لأن الأسد يأكلك وهذا قد يعديك. طيب هو في أول الحديث يقول لا عدوى، كيف نجمع بينهما؟ الجمع سهل كما ذكر ذلك أهل العلم كالشافعي رحمه الله والطحاوي والبيهقي وجماعة من أهل العلم، فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى أي لا عدوى تصيب بذاتها، إنما تصيب بتقدير الله عز وجل، ولو كانت العدوى لها قدرة لأعدت الجميع. الآن مثلا تجد في المدارس طفل يصاب بجدر الماء، هذا اللي نحن نسميه عندنا العنقز، فيجلس بجوار طفل وإذا به يعدي طالب آخر في آخر الفصل، طيب والذي بجواره ما جاءه شيء، لما؟ لأن الله قدر على ذاك أن يعدى وقدر على هذا أن يسلم. ولو كانت العدوى لها إرادة لذاتها، لها قدرة هذه الجرثومة، لأعدت الفصل كله، صحيح؟ يأتي إنسان يجلس بيننا ويعطس، مصاب بالزكام والزكام معدي يقولون، يعطس يعطس، فتجد الذي بجواره ما أصابه شيء، يطالع في وجهه وذاك يعطس في وجهه ويأتي الرذاذ في وجهه ما في شيء، وواحد على بعد 10 متر ما شاء الله العدوى وصلته، لما؟ لأن ذلك بتقدير الله، هذا قدر الله عليه أن لا يصاب وهذا قدر الله عليه أن يصاب. فقوله لا عدوى أي لا عدوى تصيب بذاتها، إنما تصيب بتقدير الله عز وجل، إذا قدر الله على العبد أصيب بالعدوى، ما قدر الله ما أصيب. وأما قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، هو من باب الأخذ بالأسباب، هو من باب الأخذ بالأسباب، يعني لما تشوف واحد بيعطس بجوارك مزكوم فأنت ماذا تفعل؟ أبعد نفسك عنه. تقول أنت قلت العدوى لا تصيب إلا بتقدير الله، نقول نعم، لا يكون في الكون شيء إلا بتقدير الله، لكنك أنت مأمور بالأخذ بالأسباب. قد الإنسان يصاب بحادث السيارة فيموت إنسان ويسلم آخر، هذا مات بتقدير الله وهذا سلم بتقدير الله، فهل نقول كله بتقدير الله؟ إذا ندخل في التهلكة وندخل في نسرع بالسيارة ونفعل الحادث نقول لن نموت إلا إذا قدر الله؟ نعم كله بتقدير الله، لكن نحن أمرنا بأن نأخذ بالأسباب. فقوله لا عدوى يعني الأمر كله بيد الله، لا عدوى إلا بتقدير الله. فر من المجذوم أي خذ بالأسباب وخذ بالاحتياط. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، المريض الذي عنده مرض معدي لا يجلس مع إنسان صحيح حتى لا يعديه، حتى لا تنتقل العدوى إليه، هذا من باب الأخذ بالأسباب. هذا من باب الأخذ بالأسباب. ثم كل شيء بتقدير الله، قد يجلس إنسان مع إنسان مريض مرض معدي ولا يصيبه شيء لأن الله ما قدر عليه، لكن الإنسان لا يرمي بيده، لا يرمي نفسه إلى التهلكة بيده، إنما يأخذ بالاحتياط ويأخذ بالأسباب ويبعد نفسه. فهمنا؟ نعم. قال لا عدوى ولا طيرة. التطير هذا من عادة الجاهلية، كان أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بالطيور. نام الشيخ في المجلس، حتى النوم معدي يا أخوان، خاصة في حلق العلم، لو نام طالب أعدى كل من حوله، كل من حوله. كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، والشيء بالشيء يذكر، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يأتي أحيانا في الدرس ومعه رشاش الماء هذا حق الأطفال الصغار، تعرفونه حق الأطفال الصغار، فكنا ونحن في حلقته إذا نام الطالب يرشه بالماء في وجهه حتى يستيقظ، لأن نومك في الحلقة يغري غيرك أن ينام فلا تنم. وكان الشيخ رحمة الله عليه، شيخنا الشيخ ابن عثيمين، إذا رآك نائما في الحلقة أوقفك وطرح عليك سؤالا، يشوف النائم يقول قف، ماذا كنا نقول؟ أجب، يسأله في الدرس، فإذا كان نائما وقف لا يعرف الجواب فيتركه واقفا، فكنا نحرص أن لا ننام حتى لا نقف، لأنك إذا نمت وقفت في الحلقة أمام الناس، فلا تناموا يا إخوان. نعم. فكان من عادة الجاهلية أنهم يتطيرون بالطيور، يعني إذا خرج إنسان لتجارة أو لأمر فرأى غرابا قال أوه هذا أمر مشؤوم، هذا رأى غراب، كانوا يتشاءمون بالغراب، أو رأى طائرا يطير من اليسار إلى اليمين قالوا هذا أمر حسن، من اليمين لليسار قالوا هذا أمر سيء، أو العكس. فكانوا يتطيرون يعني يتشاءمون بالطيور، إذا رأوا طائرا جميلا قالوا هذا أمر حسن الذي خرجنا له، وإذا رأوا طائرا قبيحا كالغراب والبومة تشاءموا منه، ولذلك قال لا طيرة ولا هامة. الهامة هي البومة، الهامة هي البومة. إلى الآن وجدت بعض الناس، بعض القبائل العربية لا يسمون البومة بوما، يقولون له هامة، لأنهم كانوا يتطيرون بالبومة لأنه قبيح المنظر وله صوت كريه قبيح، فإذا رأوه أو سمعوا صوته تشاءموا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا هامة، يعني لا تشاؤم بالهامة، يعني البومة. قال ولا صفر. بعض أهل العلم يقول صفر نوع مرض، وقيل صفر هو الشهر، شهر صفر، والعرب كانت تتشاءم من شهر صفر، وإلى الآن بعض الناس رأيتهم يتشاءمون من شهر صفر، وصفر كبقية الشهور. لماذا كانوا يتشاءمون؟ لأنهم كانوا يتركون الحروب في الأشهر الحرم، كانوا يعظمون الشهر الحرام، فإذا دخل ذو القعدة، ذو القعدة شهر حرام، نزعوا أسنة الرماح والنبال وقالوا هذا شهر حرام لا قتال فيه، فلا يقاتلون لا في شهر ذي القعدة ولا في شهر ذي الحجة ولا في المحرم، هذه الثلاثة شهور محرمة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب ومضر. فكان إذا دخل المحرم، إذا دخل المحرم تضايقوا جدا من تركهم للسلب والنهب والقتل، يعني خلاص صبروا شهر شهرين ذي القعدة ذي الحجة، دخل محرم نفذ الصبر، نفذ الصبر وقرموا للدماء، قرموا لسفك الدماء والقتل، اشتاقوا لها غاية الاشتياق، فيعدون الأيام والليالي عدا، متى ينتهي محرم حتى نقتل ونسلب وننهب. فإذا دخل صفر هجموا على بعض وقتلوا وسلبوا وسفكوا، فكانوا يتشاءمون من شهر صفر، قالوا صفر هذا الذي قتل أبي وقتل أخي وسلب مالي وفعل كذا، وصفر مسكين ماله ذنب، شهر كبقية الشهور، أنتم الذين استحللتم الدماء، يعني يا معشر الكفار، يعني يا معشر أهل الجاهلية قبل الإسلام. فكانوا يتشاءمون من صفر ويرون أن الصفر شهر دم، شهر الدم، والشهر لا ذنب له، هم الذين سفكوا، ولذلك أحيانا ينفد الصبر قبل ذلك، ينفذ الصبر قبل ذلك. فماذا يفعلوا؟ عندهم خطة جهنمية كأصحاب السبت، أصحاب السبت ماذا صاروا يفعلون؟ صاروا يحوطون أحواض يوم السبت، يدخلون الأسماك وبعدين يوم الأحد يصطادونها، هؤلاء أيضا ماذا صاروا يفعلون؟ يأتون إلى كبيرهم فيقولوا قد أنسأت لكم المحرم. أنسأت يعني أخرت، النسيء التأخير. قد أنسأت لكم المحرم إلى صفر وقدمت صفر إلى المحرم، فيفرحون ويقولون هذا الشهر شهر محرم ليس محرم، نقلنا إلى صفر، ونقلنا صفر يعني عملوا نقل قدم، فيسلبون وينهبون في المحرم. بعدين إذا جاء صفر وقفوا قالوا هذا المحرم وذاك كان صفر. فقال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. هم كفار لكن فعلهم هذا كفر فوق كفر، ولذلك قال إنما النسيء زيادة في الكفر، زيادة في الكفر. فكانوا يتشائمون من شهر صفر، يرون أن صفر هو الذي يسفك الدماء ويقتل إلى آخره. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. خلاص قف، انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.